لماذا كانت البدعة اخطر الذنوب؟ لماذا؟ هذا امر اكرره واضع فوقه خطوطا وتحته خطوطا. لماذا كانت البدعة؟ لان المبتدع يظن انه يتقرب الى الله، ويظن المبتدع انه على خير. يعني الانسان اللي بيزني عارف انه بيزني، اللي بيسرق عارف ان السرقة حرام، اللي بيرتشي عارف ان الرشوة حرام، اللي بيقتل، اللي بيطغى، اللي بيأكل اموال الناس يعلم انه مذنب ويقول يا رب توب عليا، في يوم من الايام هتوب. لكن المبتدع ده بيقاتل من اجل نصرة بدعته. ولذلك وجدنا عمران بن حطان الخارجي يمدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل خير اهل الارض في زمانه. قتل من؟ علي بن ابي طالب. قتل خير اهل الارض في زمانه. هذا الخارجي عبد الرحمن بن ملجم بيمدحه عمران بن حطان فيقول يا ضربة، على الضربة التي ضرب بها علي، يا ضربة من تقي، من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، اني لاذكره يوما فاحسبه اوفى البرية عند الله ميزانا. بيقول يا ضربة، بيمدح الضربة اللي ضرب بها علي بن ابي طالب، يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، اني لاذكره يوما فاحسبه اوفى البرية عند الله ميزان. هيكون اوفى البرية في الميزان عند الله يوم القيامة عشان قتل مين؟ عشان قتل علي بن ابي طالب. هل تتصور هذا المجرم من الممكن ان يتوب؟ ولذلك فان الذين يتقربون الى الله بقتل الناس، يتقربون الى الله بالتفجير، يتقربون الى الله باكل اموال الناس، يتقربون الى الله باخذ بنات المسلمين سبايا وهم يظنون انهم يحسنون صنعة ويظنون انهم يقيمون الجهاد لاقامة الخلافة في ارض الله، توبة هؤلاء تكون اصعب انواع التوبات. لماذا؟ لانه ما يظن انه يعصى الله، هو يتقرب الى الله بهذا، فهو يظن نفسه اقرب الناس الى الله سبحانه وتعالى، فهذا قد اغلق عليه، فهذا لا يرجى منه التوبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع الكلام ده خطير جدا لطلبة العلم وللإخوة الملتزمين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، ان الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يتوب. ولذلك تجده يعيش عمرا طويلا لا يفكر في التوبة. لماذا؟ لأنه يظن أنه على قرب وعلى صراط مستقيم. ولذلك ينبغي على كل إنسان أن يعيد النظر، لأنك في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها تقول اهدنا الصراط المستقيم، فلا بد وأن تراجع نفسك، هل أنت على الصراط المستقيم أم أن قدمك قد زلت عن الصراط المستقيم وانحرفت؟ والانحراف يبدأ في البداية انحراف بسيط قوي، يعني الجماعة بتوع الهندسة عارفين ده خط مستقيم، لو انا جيت انحرف البعيد في البداية بتنحرف درجة مئوية او اقل، بمرور الوقت بتعمل راس مثلث، بعد ذلك يبقى مثلث، بتنحرف قليلا كده، بمرور الوقت بتبدأ تبعد تبعد تبعد تبعد، في البداية الرجوع سهل، لكن بعدما تتوغل في الطريق يكون الرجوع من الصعب جدا واحيانا يكون من المستحيل. ولذلك تحجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يمن الله عز وجل عليه بالتوبة مرة اخرى. ينبغي عليك ان تحس بانك وتعترف بانك على خطأ، اذا اعترفت بانك على خطأ حينئذ من الممكن ان تعاود نفسك حتى تندم من ارتكاب المعصية، فاذا ندمت من ارتكاب المعصية كان تحقيق الأركان البقية والشروط الأخرى أيسر وأسهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،

ان تكونوا صالحين يعني بتحقق التوبة بشروطها والقلب في عزم اكيد وندم على عدم الرجوع الى الذنب فان الله كان للاوابين غفورا فليفعل عبد ما يشاء. لانه ان لم تتوبوا ان لم تعصوا ربكم ان لم تذنبوا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ان لم تذنبوا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم اخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني انت لست ملكا حتى لا تعصى وانما انت بشر انسان فلا بد من الوقوع في المعصية ولا بد من التوبة ولكن بشروط التوبة مش باللسان ندم عزم من حديد على عدم العودة الى الذنب مرة اخرى. الشرط الثالث ان تقلع عن المعصية لان الانسان الذي يقيم على المعصية ويقول يا رب انا تايب هذا كذاب هذا فيه استهزاء بالرب سبحانه وتعالى. يعني كيف يكون الانسان يا رب انا تايب هو منغمس في المعصية ومنغمس في الرذيلة فلا بد من الاقلاع والعزم والندم. طيب بالنسبة للذنوب التي بينك وبين الله الله يغفرها سبحانه وتعالى ربكم غفور رحيم سبحانه وتعالى. فاذا كانت عليك اشياء من الاوامر التي لم تنفذها ينبغي عليك ان تقوم باداء ما فرضه الله عز وجل عليك. عليك زكاة قديمة ما حجتش وكنت رافض انك تحج ثم تبت الى الله تحج تبت الى الله تدفع الزكاة المتأخرة. معاصي ارتكبتها مع الله غفرها الله عز وجل لك. يبقى المحرمات غفرت والاوامر تستدرك لكن ما بينك وبين العباد هذا امر خطير. ظلمت الناس اكلت اموالهم ضربت هذا شتمت هذا سببت هذا تكلمت في عرض هذا اسأت الى هذا كل هذه الامور لابد وان يؤتى بها يوم القيامة كما في حديث الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع المفلس اللي معهوش فلوس. قال لا إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة أعمال كثيرة من أعمال الخير ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا لأن يوم القيامة ما فيش معاملة بالدولار والدينار والجنيه وهذه الأمور التافهة التي لا قيمة لها التي شغلتكم في الدنيا لا قيمة لها يوم القيامة وإنما التعامل سيكون بالحسنة والسيئة فقط حسنات وسيئات فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم. معكش حسنات تدفعها للي ظلمته يبقى تاخد من سيئاته كل سيئات تحمل عليه ثم تطرح عليه فيطرح في النار والعياذ بالله. يبقى ده المفلس اللي جاب حسنات كتير وفي الاخر يدخل النار والعياذ بالله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن ينبغي عليك في الدنيا الان ان تستحل الناس. تستحلهم ازاي؟ من ظلمته رد له ما ظلمته. في فلوس خدتها من حد رجعها له. حاسب نفسك قبل ان تحاسب. زن اعمالك قبل ان توزن عليك. طب ضربت ده روح استسمحه روح استسمح اللي ظلمته خليه يسامحك. ما سامحكش في الدنيا هتبقى في مقاصة يوم القيامة بين الحسنات والسيئات. واحد يقول طب انا اغتبت فلان نقول لك عرف ايوه عرف روح استسمحه. طب معرفش بس ممكن يعرف روح استسمحه. طب معرفش ولو رحت هتبقى في بيني وبينه مشكلة كبيرة استغفر له استغفر له اعمل اعمال خيرية بالنسبة له تستغفر له فلما تستغفر له يبقى اعطيته شيئا من الحسنات ثم ولكن تقلع اقلاعا تاما عن اغتيابي وعن الكلام في حقي وفي عرضي. طيب في انسان ليه عندك فلوس تروح ترجعها له ما دام عارفه مات اديها للورثه معرفوش اختفى تصدق بهذه الاموال ولكن مش صدقة منك لانه مش مالك ده ماله هو فتصدق على نيته هو بهذا يؤتى يوم القيامة وقد اخذ حقه منك خالصا. لابد وان نتوب الى الله. الكلام في التوبة يطول والوقت قد طال بنا بالفعل. ايها الاخوة الكرام احرصوا على ان تلقوا ربكم ومن الممكن ان تلقوه اليوم. محدش فينا يعرف يلقى الله امتى واحنا ذكرنا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان تنام بتقول باسمك اللهم ربي